بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلازال الحديث متصلا في جامع بيان العلم وفضله في هذا الباب الرائع الماتع الذي ينبغي على كل طالب علم أن يطالعه وأن يدقق النظر فيه. فهو يتحدث عن مراتب الطلب وكيفيته وأمور تحصيله والمسائل المعينة على ذلك، كما يتكلم عن أنواع الطلبة. فهناك طالب العلم الذي هو على سبيل النجاة، وكيف يكون حاله في تحصيله وفهمه، ثم ضده وهو طالب الضلالة الذي يتخبط في الغي والعياذ بالله. فيقول عليه رحمة الله، ونبتدئ بهذه الأبيات التي قالها الفقيه منصور الأندلسي، يقول: خالفوني وأنكروا ما أقول، قلت: لا تعجلوا فإني سأول، ما تقولون في الكتاب؟ فقالوا: هو نور على الصواب دليل، وكذا سنة الرسول، وقد أفلح من قال ما يقول الرسول، وكذا سنة الرسول، وقد أفلح من قال ما يقول الرسول. واتفاق الجميع، يقصد بذلك الإجماع، واتفاق الجميع أصل، وما ينكر هذا أي الكتاب، وذا أي السنة، وذاك أي الإجماع، وما ينكر هذا وذا وذاك العقول، وكذا الحكم بالقياس. فقلنا: من جميل الرجال يأتي الجميل. الرجال عندما يكونون فضلاء فإن الفضل يأتي من جهتهم، فإن الإناء ينضح بما فيه. فتعالوا نرد من كل قول ما نفى الأصل أو نفته الأصول. فأجابوا: فنظروا، فإذا العلم لديهم هو اليسير القليل. يعني كما يقولون: تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. ربما يتكلم عن شخص ما بأنه كذا وكذا وكذا، فإذا رأيته وجالسته وجدته أقل شأنا مما ذكر لك، وربما يكون العكس. ولهذا في مسألة الحرص على طلب الأصول في العلم يقول ابن عبد البر: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها. الأصول هنا يقصد بها الكتاب والحديث. بعض الطلبة يبتدئون بحفظ المتون، وهذا أمر حسن، ولكنهم لو وجهوا عنايتهم إلى حفظ النصوص وهي الأصول لكان ذلك خيرا لهم وأعظم بركة، حفظ الكتاب والسنة. فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، أي بضبطها ورعايتها والتدقيق فيها وتأملها وفهمها. واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المحتملة للمعاني. أحيانا تكون الكلمة أو الجملة محتملة لأكثر من معنى. فإذا حفظ طالب العلم الكتاب وحفظ من السنة وعرف مواضع الاتفاق، ثم نظر بعد ذلك في أقاويل الفقهاء واستفاد بهذا في تفسير المجملات وتوضيح المشكلات. الجملة أو الكلمة ربما تأتي للمعاني المتعددة، مثل مثلا القرء، فالقرء يحتمل أن يكون بمعنى الحيض كما يحتمل أن يكون بمعنى الطهر، فهذا لفظ محتمل. وكذلك في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فكلمة إلى تحتمل أن تكون بمعنى مع أو أن تكون بمعنى إلى، فهذه الأداة تحتمل هذين المعنيين. وطالب العلم لابد أن يكون دارسا دراسة جيدة حتى لا يتيها في هذه الجمل الملبسة. ثم إنه لم يقلد أحدا منهم، لم يقلد أحدا من فقهاء الأمصار تقليد السنن، شوف الكلام الجيد، تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر. الله، لما يأتي النص بدلالة أو بحكم أنا لا أحتاج إلى من يوضح ذلك الواضح ولا إلى من يبين ذلك البين. عندما يقول ربنا عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا لا أحتاج إلى من يفسر لي هذه الجملة. ما نقولش بقى للذكر مين، الأبيض والأنثى ليها السوداء؟ طب افترضنا لو طلع الرجل مثلا أحمر والأنثى صفراء نعمل إيه؟ هذه كلها فزدكات. ولكن الآية نص، الآية نص، فما ينبغي للمكلف إلا أن ينقاد وراء الدليل وأن يلتزم بذلك الدليل ولا يلتفت، فلا يقلد أحدا فينقاد إليه كتقليده للنص والانقياد إليه. إذا طالب العلم في هذا طلب لم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ به العلماء أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها. يعني أهل العلم في حفظ السنن وتدبر السنن كانوا في غاية الجد والاجتهاد، فطالب العلم لابد أن يجد كما اجتهد أساتذته، ولا يظن أن التحصيل بالأمر اليسير، ولكنه يحتاج إلى التشمير، يحتاج إلى التشمير. ثم إنهم أي أهل العلم كان من جملة أحوالهم وما ينبغي على الطالب أن يفعله بالتشبه بهم واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، يعني لابد أن يقتدي بهم في مسألة البحث والتفهم، أي طلب الفهم للنصوص، والنظر أي النظر في الأدلة. إذن أهل العلم هذا جهدهم، يحصلون وينظرون ويحررون ويتفهمون ويبحثون ليصلوا إلى مرام النص، فطالب العلم يجب أيضا أن يفعل ذلك ويعمل أيضا ذا جانب تربوي أدبي سلوكي أخلاقي. وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، نقول جزاهم الله خيرا علماءنا ومشايخنا علمونا ونبهونا وأدبونا، نذكرهم بخير. ليس كل من زلفت منه كلمة أو بدا منه موقف سيء تقطع رقبته ويرمى ويطرح، بل لابد أن يشكر لأهل العلم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه. وماذا أيضا على طالب العلم وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم. الصواب هو أكثر أقوال أهل العلم، ولم يبرئهم من الزلل. بعض الناس يعتقدون العصمة في العلماء، أي عالم هو معصوم، هذا خطأ، العالم بشر يصيب ويخطئ، ولكن عندما يخطئ لا يتعمد الخطأ، وإنما يركبه متأولا أو غافلا أو ناسيا أو نحو من ذلك، فيشكر لهم سعيهم ويحمدهم على الصواب الذي هو في غالب أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. أهل العلم لا يبرئون أنفسهم من الزلل ولا من الخطأ، بل يعترفون على أنفسهم بذلك، بل إن منهم من ينظر إلى نفسه بأنه مركب الخطأ فلا يرى في نفسه فضيلة، بل ينسب إلى نفسه كل نقيصة وخسيسة، وهذا من تواضعه. يقول ابن عبد البر في من حوى هذا وحصله وجمعه: فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم وعمن اتبع بإحسان آثارهم. القسيم لهذا الطالب: ومن أعفى نفسه من النظر، لا ينظر في الكتب ولا يحصل ولا ينقر، وأضرب عما ذكرنا، وعارض السنن برأيه، السنن الواضحات والنصوص البينات يعارضها برأيه، ورام أي أراد وطلب أن يردها إلى مبلغ نظره، فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم، يا إله، وهؤلاء يعني أشد وأضل. من جهل هذا الذي ذكرنا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. يعني هذا الكلام الذي يذكره في شرائط طالب العلم المتفنن، قل أن تجد هذه الشرائط، وقل من يحصل هذه الأمور، ولكن يتكلم لعل أحدا يسمع هذا ويعيه. يقول ابن عبد البر: وقد علمت أنني لا أسلم من جاهل معاند لا يعلم. أخطر حاجة الجاهل المعاند الذي لا يعلم. ولست بناج من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري. الذي يريد أن يطعن فيك وأن يتلمس ثغار خطئك سيجد، ولو تحصنت منه في جبل وعر، كنت في غار في جبل وعر. ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما؟ مين اللي هيسلم من ألسنة الناس؟ مين؟ ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. حتى لو تحط تحت إبطي النسر برضك سيناله الهمز واللمز، يناله نصيب من ذلك. يقول ابن عبد البر: واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه. العيار عليه يعني تعاير عليهم الآراء، يبقى القرآن والسنة هما الأصل، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه، حكم وميزان وضابط له، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. هي دي، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. وقد قال ابن وهب: حدثني مالك أن إياس ابن معاوية قال لربيع: إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل، إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامه. الإنسان اللي بيفتي في شيء لابد لهذه الفتية أن تقوم على أصل، يعني تقوم على دليل، فإذا لم تقم على دليل كانت فتواه معوجة. قال أبو عمر: ولقد أحسن صالح ابن عبد القدوس أحد الشعراء حيث يقول: يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه. العون من الله، الإنسان عندما يطلب العلم لابد أن يلتمس العون من الله: إياك نعبد وإياك نستعين. لن تبلغ الفرع الذي رمته أي طلبته إلا ببحث منك عن أسه. الأس الأساس. ولمحمود الوراق: القول ما صدقه الفعل، والفعل ما صدقه العقل، لا يثبت الفرع إذا لم يكن يقله من تحته الأصل. عمر ما الفرع يثبت إلا إذا كان الأصل تحته إيه؟ متين، يستطيع أن يحمله. ومن أبيات لابن معدان رحمه الله: وكل ساع بغير علم فرشده غير مستباني، فرشده غير مستباني، والعلم حق له ضياء في القلب والعقل واللسان. في الأثر 2246 وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الأسود الدؤلي قال: خطب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله عز وجل. وأمر الله أي الساعة. هذا الحديث في بإسناد المصنف حديث صحيح، وأصله هناك في البخاري ومسلم، وورد الحديث ثابتا صحيحا، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بشارة أن أمة الإسلام أمة الفضل والخير والجود والبركة والكرم والعلم والفتوة والمروءة والأدب والأخلاق، لن ينتفي الخير منها أبدا، بل إن هناك طائفة لا تزال في هذه الأمة تدعو إلى الله وتعمل بأمر الله حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال أبو العتاهية: إذا اتضح الصواب فلا تدعه. الصواب إذا كان باديا إياك تسيب، لا تقل بس الشيخ فلان ما بيقولش به ولا فلان وعلم بيقولوا به. إياك أن تترك الصواب إذا شرح الله صدرك إليه. إذا اتضح الصواب فلا تدعه، فإنك كلما ذقت الصواب، يعني قل الإنسان أن يذوق الصواب. يا إخواني، الهداية إلى الصواب دي مسألة قليلة، مسألة قليلة، قل أن تهتدي إلى الصواب. فإذا اهتديت إلى الصواب فاستمسك به ولا تدعه أبدا. وجدت له على اللهوات، اللهوات جمع اللهات بالتاء المربوط، وهي اللحمة التي تكون في أقصى سقف الفم، في أقصى سقف الفم هناك لهتان، وجمع اللها لهوات. وجدت له أي على الصواب على اللهوات بردا كبرد الماء حين صفى وطاب، وليس بحاكم من لا يبالي أأخطأ في الحكومة أم أصاب. الإنسان الحكومة، صاحب الحكومة أي الحكيم. وسمي الحكيم حكيما لأنه لا يخرج شيئا ولا يتكلم بشيء إلا إذا ضبطه، إلا إذا ضبط. ولذلك هناك علاقة بين الضبط وبين الحكم، بين الضبط وبين الحكم. فأصل الحكم من الحكمة، والحكمة هي الحديدة المستعرضة في فم البعير، يجذب بها، يجذب بها فيمسك فيتحرك يمينا أو يسارا. يبقى الحصان لما يجري يقوم شدينه كده باللجام، الحديدة دي مضربة فمه يقوم واقف. يبقى ايه اللي وقفه؟ ايه اللي ضبط مساره؟ الحكمة. ولذلك قال الشاعر: بني حنيفة احكموا سفهاءكم، احكموا يعني اضبطوهم وامسكوهم عن الغي، فإني أخاف عليكم أن أغضب. قال أبو العتاهية: رأيت الحق، رأيت الحق متضحا ولا تخفى شواكله. الحق دائما يا إخواني بيكون واضح أبلج كالنور المبين، كالنور المبين. لعمرك ما استوى في الأمر عالمه وجاهله. دائما أمور الحق هناك من يعلمها وهناك من يجهلها، وبعض الناس ربما يقف على الحق ولكن ليس في أوان البيان بعد ذلك. في الأثر 2249 يقول الحسن، ودي مسألة خطيرة جدا، إن بعض الناس يكون عالما فاضلا ولكن يزهد فيه أهله ويزهد فيه من حوله، يزهدون فيه، وهذه بلية. بدلا من أن يكون أهل بلده من أكثر الناس تعظيما له وحياطة له ورعاية له، يكونون من أكثر الناس نفرة عنه. وإحنا عندنا في المثل البلدي يقولوا إيه؟ مزمار الحي لا يطرب، مزمار الحي إيه؟ لا يطرب. سبحان الله. اسمع ماذا قال الحسن في هذا المعنى: إن أزهد الناس في عالم أهله، أهله، أهله أي عشيرته، أي عشيرته. وشر الناس، أو قال شر الأهل، أهل ميت يبكون عليه ولا يقضون دينه. سبحان الله. مفترض الأقارب عندما يموت لهم ميت لما يروحوا مش يقفوا يبكوا، وما اللي يروح يعملوا ايه؟ أول واجب يتعمل يسألوا الرجل ده عليه دين، يقضوا عنه الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم ميت ليصلي عليه سأل: هل عليه دين أم لا؟ فإن كان عليه دين لم يصلي عليه. وفي يوم قيل عليه دين فقال أبو قتادة: يا رسول الله دينه علي. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فاستفاد أهل العلم من ذلك بوجود الضمان، جواز الضمان، إن الإنسان يضمن، والضامن غارم. وهذا الأثر إسناده صحيح. وفي المعنى نفسه أي زهادت الناس في عالم بلدهم ومحلتهم، الأثر 2252: عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: كان يقال أزهد الناس في عالم أهله، كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. وهذا الأثر إسناده صحيح. وطالب العلم ينبغي أن يحتفي أيضا بالفهم أكثر من احتفائه واهتمامه بمجرد السمع. السمع علم، ولكن تفهم السمع ومعرفته وتفسيره مرتبة من مراتب الطلب لا ينبغي لطالب العلم أن يفوتها. يدل عليه الأثر 2253، وهو أثر سفيان الثوري عليه رحمة الله، قال: تفسير الحديث خير من سماعه، تفسير الحديث خير من سماعه. وهذا إسناد صحيح. أيضا مما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أنه لابد أن يكون حكيما عندما يتكلم، حكيما عندما يسكت، لأن الناس مع أهل العلم حالهم عجيب، حالهم عجيب، ربما يحترمونهم، ربما يقدمونهم، ولكن هناك استحقاقات على أهل العلم أن يدفعوها. هذه الاستحقاقات لا ينبغي أن يعطوها هكذا، بل ينبغي أن يجاهدوا حتى لا يعطوا إلا ما كان صحيحا منضبطا. في الأثر 2254 أن الحسن قال: إن أجبناهم أكثروا علينا، إن أجبناهم أكثروا علينا، إن أجبناهم إلى سؤالاتهم أكثروا علينا، وإن تركناهم لم نجبهم، تركناهم إلى عي طويل. ومن هنا لابد من الحكمة. أختم هذا المقام بهذا الأثر الذي يدل على أن هذه الطائفة من طلبة العلم والعلماء الذين يجمعون بين العلم والعمل، بين الأدب والأخلاق والسمت والسلوك، قليل أن تجدهم وعز أن تجدهم. فهذه سنة ماضية، فلا يأتي عام إلا والذي بعده هو أعظم منه شرا، كما ورد في بعض النصوص. هذا الأثر الذي أختم به 2250، أن ابن عنبسة قال: كان للناس أي فيما مضى، الناس فيما مضى، كان للناس جلة ونابتة، الجلة أي الرؤوس والأعلام وأصحاب الخبرة الراجحة، كان للناس جلة ونابتة. النابتة اللي هم الطلبة الصغار الذين يأخذون عن مشايخهم. يبقى قبل كده كان في كبار وصغيرين، الصغيرين بياخدوا عن الكبار وبيحترموهم وبيتأدبوا معاهم، فكانت النابتة تأخذ عن الجلة. ايه اللي حصل؟ حصل مسألة عجيبة جدا. فذهبت الجلة والنابتة، اللي تنمشوا، لأن النابتة دي ليست نابتة سوء، وإنها نابتة ماذا؟ نابتة خير. اللي تنمشوا. ثم جاء أقوام يسمعون تلك الأخلاق كأنها أحلام. عندما نحدثهم عن آداب الطلب وأخلاق الطلب وسلوك الطلب وما ينبغي للطالب أن يفعل يسمعون ذلك كأنها ماذا؟ أحلام، يعني حاجة تبقى في المنامات بس. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ديننا ويمسكنا بديننا، وأن يختم حياتنا على الرضا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.